خناقش وطار ما تجيش تعمل عنتر بينا لحسن بالمطوى عبينا ونسعى في نتيجة جينا وصرك نفسك يا عدوي دي العين ما بتعرش على الحاجة ولا عمر إلا صباح ضاري حسن بيها وابو محسن محبوب وسطيها بالحب تملي عديها بس في الجد مفيش زار وعصام صاصا ده فرس الفا كروان الجن تسمع وتبكى والقلب الجارح ننظر ده عبدرو أبي استولى دول سي بردك شنو